أيها الإخوة الكرام، نحن في أفضل أيام من أيام العام، في أيام العشر من ذي الحجة، وهذا ينقلنا إلى موضوع العبادات. وكلكم يعلم علم اليقين أن علة وجودنا على وجه الأرض عبادة الله عز وجل، لقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أيها الإخوة ذات مفهوم شمولي، لكن بعض المسلمين لسوء فهم منهم أو لتقصير ضغطوا العبادة فجعلوها تعني العبادات الشعائرية فقط، مع أن منهج الله عز وجل ينطوي على عشرات الألوف من البنود. لذلك يمكن أن نقسم العبادات إلى قسمين: عبادات شعائرية، ومنها الحج، ومنها الصيام، ومنها الصلاة، وعبادات تعاملية وهي الأصل. ذلك أن الإنسان إن لم تصح عباداته التعاملية لا تقبل عباداته الشعائرية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ما حقق من الصلاة غايتها. شيء آخر، لو أن إنسانا ترك الطعام والشراب ولم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لو أن إنسانا أدى زكاة ماله ولم يرتدع عن معاصي الله عز وجل، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. والذي يحج سمعة أو سياحة أو منفعة ويغيب عنه أن الحج من أكبر العبادات، ينادى أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. وكيف أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ وكيف أن فلانة تذكر أنها تكسر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار؟ وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذه آيات وأحاديث صحيحة في مجملها تؤكد أنه لا بد من أن تلتزم العبادات التعاملية، كما أنه لا بد من أن تلتزم العبادات الشعائرية. فهذا الصحابي الجليل سيدنا جعفر حينما سئل عن الإسلام قال: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف نسبه وعفافه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. مضمون الإسلام أخلاقي، الإسلام مجموعة قيم لا بد من التمسك بها. إن صحت العبادات التعاملية قبلت العبادات الشعائرية. كيف أن المسلمين اليوم فصلوا بين العبادات الشعائرية يؤدونها بالتمام والكمال، أما في حياتهم الخاصة، في بيوتهم، في أسواقهم، في نشاطهم، في حلهم، في ترحالهم، في أفراحهم، في أحزانهم، متفلتون من منهج الله. مرة ثانية أيها الإخوة، من المفلس؟ النبي الكريم سأل أصحابه، قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع؟ قال لا، من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. ما قولكم بقول النبي في الحديث الصحيح: أناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا صفهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه مشكلة المشاكل، هذه مشكلة المسلمين الذين يعدون 1.2 مليار، وليس لهم وزن وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل. يا أيها الإخوة الكرام، العبادات الشعائرية منها الصلاة ومنها الصيام ومنها الحج لا تقبل إلا إذا بنيت على عبادات تعاملية صحيحة. لذلك لن تغلب أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام من 12,000 من قلة، 12,000 لن يغلبوا في الأرض إذا صحت عبادتهم التعاملية وعباداتهم الشعائرية. أما إذا اكتفى المسلمون بالعبادات الشعائرية هذه لا تكلف كثيرا، قد يكون الحج سياحة وقد يكون الصيام صحة وقد تكون الصلاة رياضة. هذه العبادات الشعائرية إن اكتفينا بها لا نكون قد حققنا الهدف من وجودنا. لماذا كان الواحد من أصحاب رسول الله كألف، ولماذا 1,000,000 ممن لم يتبع سنة النبي في آخر الزمان كأف؟ عباداتهم الشعائرية قائمة، مساجدهم كبيرة وعامرة، مؤلفاتهم كثيرة، مؤتمراتهم رائعة، نشاطاتهم المادية في أعلى مستوى، ولكن ليس هناك التزام. سيدنا عمر رضي الله عن عمر تسلم القضاء 2 سنين فلم يرفع إليه أحد قضية، لأنهم عرفوا الله، عرفوا ما لهم وعرفوا ما عليهم. فيا أيها الإخوة، أريد أن أؤكد في هذا الخطاب أن العبادة الشعائرية مرتبطة بالعبادة التعاملية ارتباطاً وثيقاً. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليقيم تمرهم تنفيذا لاتفاق سابق بين النبي وبين اليهود، أغروه بحلي نسائهم لعله يخفض التقييم. ماذا قال عبد الله بن رواحة؟ قال: والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. عندها قال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. لا يمكن أن نقهر أعداءنا ولا أن ننتصر عليهم إلا بتطبيق منهج الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الإخوة، لا بد من تجديد لفهم الدين. الدين عظيم، لكن تراكمت عليه أشياء وأشياء ليست منه. وإذا قلت التجديد أقصد به حصرا أن نزيل عن الدين ما علق به مما ليس منه. النموذج الشائع عند المسلمين يصلي ويزكي ويحج بيت الله الحرام، لكن في كل علاقاته المالية والاجتماعية ليست إسلامية. هذه المشكلة، لا بد من أن نضع أيدينا على الجرح. يا أيها الإخوة، تعلمون علم اليقين أن الصلاة شحنة روحية، شحنة تكفيك إلى صلاة قادمة، وأن خطبة الجمعة شحنة أكبر تكفيك إلى جمعة قادمة، وأن الصيام شحنة أكبر تكفيك إلى العام القادم. أما شحنة الحج فهي شحنة العمر، العمر ينبغي أن تستمر نتائج الحج طوال العمر. ومع ذلك إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه 5 أعوام لم يتب إلي لمحروم. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية بشكل مختصر، الإنسان أحياناً يحب التفاصيل، يحب الإسهاب، وأحياناً يحب أن تضغط الحقائق في كلمات معدودة. كيف أنه في التجارة لا بد من آلاف النشاطات، من شراء المستودعات، من تأمين مندوبي المبيعات، من جمع الديون، من مراسلة الشركات. لو عددت نشاطات التجارة تزيد عن 1000 نشاط. كل هذا إن لم يكن هناك ربح لا قيمة له إطلاقا. أمهد بهذا المثل لحقيقة خطيرة: التجارة من دون تفاصيل تعني الربح، فإن لم تربح فلست تاجر. الآن الدين بعباداته التعاملية وعباداته الشعائرية ونشاطاته ومظاهره ومساجده ومؤلفاته، إن لم يكن هناك اتصال بالله فلا يعني شيئا. إن لم يكن هناك اتصال بالله فلا يعني شيئا. فالصلاة من أجل الاتصال بالله، والصيام من أجل الاتصال بالله، والزكاة من أجل الاتصال بالله، والحج من أجل الاتصال بالله، وكل العبادات التعاملية من أجل أن تحافظ على هذا الاتصال. ولعل هذا معنى الحديث الصحيح: رأس الحكمة مخافة الله، تخافه، تخاف عقابه، وتخاف الجفوة التي قد تكون بينك وبينه، وتخاف أن تنقطع هذه الصلة، وتخاف أن تحجب عنه. كلما خفت على المودة التي بينك وبينه، وكلما خفت على الاتصال الذي بينك وبينه أن ينقطع، وعلى المودة التي بينك وبينه أن تزول، فأنت في وضع صحي جيد. ورأس الحكمة مخافة الله. لو أردنا أن نتعمق، لماذا تغض بصرك عن محارم الله؟ لماذا تمتنع عن أكل المال الحرام؟ إذا كنت فقيها من أجل ألا تنقطع صلتك بالله، أنت حريص عليها، حريص على دوامها، حريص على تنميتها، حريص على أن تكون في مركز قريب من الله عز وجل. يا أيها الإخوة الكرام، نحن عقدنا الدين كثيرا، هو الدين كالهواء، ينبغي أن يستنشقه كل إنسان، ينبغي أن نبسطه، ينبغي أن نطبقه، ينبغي أن نجعله منهجا كاملا، أن نأخذه كله. نحن حينما قسمناه وأخذنا منه ما يعجبنا وتركنا ما لا يعجبنا لسنا ملتزمين، ولا نحقق الهدف المرجو منه. يعني مركبة، قطعة من مركبة، هذه ليست مركبة ولا تنقلك إلى مكان. لا بد من أن تجمع كل الشروط: المحرك مع المقاعد مع المقود مع الوقود مع آلاف الأجهزة والوسائل في المركبة من أجل أن تسير. وهكذا الدين. أيها الإخوة الكرام، لعل الأزمة الكبيرة التي يعاني منها المسلمون هي أزمة المعرفة، لأن أهل النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة علم فقط، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ذلك أن الإنسان يحب وجوده، يحب سلامة وجوده، يحب كمال وجوده، يحب استمرار وجوده. هذه فطرة في أي إنسان كائنا من كان. إذا علمت علم اليقين أن وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك منوط بطاعة ربك، أقبلت على الطاعة. فالعلم سبب النجاة، والعلم سبب الفلاح، والعلم سبب دخول الجنة. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أيها الإخوة الكرام، عود إلى موضوع الخطبة الأساسي. عن جابر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا عبادي، جاءوني شعسا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ماذا في يوم عرفة؟ في شيء دقيق. في يوم عرفة تنزع الأقنعة المزيفة. المال قناع، والمرتبة الاجتماعية قناع، واللقب العلمي قناع، والزوجة والأولاد قناع، والمركز الاجتماعي قناع. هذه كلها أقنعة مزيفة تحجبك عن الحقيقة. ينبغي أن تذهب إلى هناك، وأن تلبس شيئا بسيطا يشبه الكفن، وأن تبتعد عن كل مظاهر الدنيا، وأن تكون واحدا من مجموع. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كأنه لا بد من رحلة أخيرة، يحشر الناس يوم القيامة فرادى. وكأن الحج بشكل أو بآخر رحلة قبل الأخيرة، كمناورة للرحلة الأخيرة. ألا تجري بعض القطاعات العسكرية مناورات تهيئة للحرب الحقيقية؟ كذلك هي رحلة قبل الأخيرة كي نصلح عملنا في الرحلة الأخيرة. أيها الإخوة الكرام، وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب، أي أن تغيب. قال: يا بلال، أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة. قال: هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كسر خير ربنا وفار. لذلك العلماء قالوا: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. يعني أنت في عرفات، هذا يوم اللقاء الأكبر، أعظم أيام حياتك على الإطلاق، يوم المغفرة، يوم العتق من النار، يوم الصلح مع الله، يوم السعادة، يوم تحقيق الذات، يوم نيل المراد. أيها الإخوة الكرام، وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ هذا الذي ترك بيته وركب عشرات ألوف الأميال لماذا جاء إلى عرفات؟ ليتحدث حديث الدنيا مع أصدقائه؟ ليلعب النرد؟ ليغتاب في عرفات؟ أم جاء للقاء مع خالق الأرض والسماوات؟ يا أيها الإخوة الكرام، الحج عرفة، وعرفة الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. أيها الإخوة الكرام، ماذا في يوم عرفة؟ قد يقول قائل: الله في كل مكان، فلماذا الذهاب إلى عرفة؟ الجواب: الحج أيها الإخوة عبادة متميزة، لا بد من تفرغ تام، إذا لا بد من أن تؤدى في بيت الله الحرام، لا بد من ترك الأهل والخلان، لا بد من مغادرة الأوطان، لا بد من دفع الأموال، لا بد من تحمل مشاق السفر. أراد الله أن تدفع ثمن هذا اللقاء، هو في كل مكان، لكن أراد الله أن تدفع ثمن هذا اللقاء. طالب لو أن له أبا أستاذا في الرياضيات أعطاه درسا بلا مقابل، قد ينتبه وقد لا ينتبه، أما لو أنه عمل في الصيف وجمع مبلغا متواضعا واضطر إلى كم درس رياضيات ودفع قيمة الدرس مبلغ كبير، إنه يصغي لكل كلمة يقولها المدرس ولا يقبل أن يضيع الدرس في حديث غير الرياضيات. لماذا؟ لأنه دفع الثمن، يعني أراد الله أن تدفع ثمنا لهذا اللقاء كي تكون مهتما به، يعني دفع ألوف مؤلفة وعطل عمله وترك أهله وترك مكانته ونزع كل الأقنعة، من أجل ماذا؟ من أجل اتصال مكثف بالله، من أجل صلح مع الله، من أجل مغفرة. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله حصني، من دخلها أمن من عذابي. أفضل كلمة تقولها واعيا لمضمونها مطبقا لحقيقتها لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله. الله هو كل شيء، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، نهاية العلم أن توحد الله. لكن هذه الكلمة نقولها كل يوم مئات المرات، أما حينما نخاف غير الله ونرضي مخلوقا ونفخر خالقا ما قلناها. لا بد من عودة إلى مضامين هذه الكلمات العميقة، لا بد من وقفة متأنية حول مضامينها. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. بعضهم قال الباقيات الأعمال الصالحة، وبعضهم قال إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا سبحته وحمدته وكبرته ووحدته فقد سعدت بقربه. أيها الإخوة الكرام، ماذا يفعل الحاج بعد مغادرة عرفات؟ بعد رمي جمرة العقبة يقطع التلبية ويبدأ بالتكبير، ونحن مكلفون في هذه الأيام العشر أن نكبر. أيضاً كلمة الله أكبر فرغت من مضمونها، لو وقفنا عند مضمونها لارتعدت فرائصنا. الله أكبر، إن أطعت مخلوقاً وعصيت خالقاً ما قلتها ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. إن غششت المسلمين ورأيت أن هذا الربح المحرم أكبر عندك من الله ما قلتها ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. كفانا شكليات أيها الإخوة. إن قلت الله أكبر يعني طاعته أكبر عندك من كل شيء، رضاه أكبر عندك من كل شيء، أن تكون معه أقرب عندك من كل شيء. هكذا الله أكبر. كم مسلم يقول الله أكبر في العيد؟ ولماذا تخلى الله عنا؟ أو هكذا يبدو لنا لأننا ما قلناها حقيقة. يا أيها الإخوة، لا بد من أن نعود إلى جوهر الدين. تقول الله أكبر إن كان هناك شيء من حطام الدنيا أكبر عندك من الله أنت ما قلتها حقيقة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. أيها الإخوة الكرام، على قضية الدعاء ذكرت هذا كثيرا، لكن قصص الأنبياء مناهج لنا. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت ماذا قال؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وانتهت القصة وجاء التعقيب الإلهي فجعلها قانونا، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. الدعاء سلاح المؤمن، أنت بالدعاء أقوى مخلوق على وجه الأرض لأن الله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ أبلغ شيء في عرفة الدعاء. وإن لم يتح لنا أن نحج هذا العام، نحن ندعو هنا، ندعو الله عز وجل. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. أبلغ شيء في عرفة الدعاء. وإن لم يتح لنا أن نحج هذا العام، نحن ندعو هنا، ندعو الله عز وجل. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. من هو أعجز الناس؟ أعجز الناس على الإطلاق من عجز أن يدعو الله. أيها الإخوة الكرام، على قضية التكبير، أرسلت قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: لقد أتيت قومك بأمر عظيم فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها، إن كنت إنما تريد بهذا الأمر بهذه الدعوة مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. ماذا قال النبي؟ أي الله أكبر، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي